يقول ماذا عن استخدام الدف في الأعراس بالنسبة لنا نحن النساء؟ الجواب: استعمال الدف ليس فيه بأس، ولكن إذا اقترن به أمور محرمة فإنه لا يجوز استعماله، ولكل واقعة ظروفها وملابساتها، فتعطى الحكم على حسب ذلك، يعني على حسب ما يترتب على استعماله من مصلحة أو مفسدة. وبالله التوفيق.